بين أحد الأمرين، بين أحد أمرين، إما أن يتبعوه على طريق الحق فيتركوا ما هم عليه، وإما أن لا يتبعوه فلا بد من عناد ما وتعصب فيدخلون إذاك تحت عبارة أهل الأهواء فيأثمون. فكل من اتبع بيان ابن سمعان في بدعته التي اشتهرت عند العلماء مقلدا لها على حكم الرضا بها ورد ما سواها فهو في الإثم مع من اتبع، فقد زعم أن معبوده في صورة الإنسان وأنه يهلك كله إلا وجهه، ثم زعم أن روح الإله حل في علي ثم في فلان ثم في فلان ثم في بيان نفسه. وكذلك من اتبع المغيرة بن سعد العجلي الذي ادعى النبوة مدة وزعم أنه يحيي الموتى بالاسم الأعظم وأن لمعبوده أعضاء على حروف الهجاء على كيفية يستعز منها قلب المؤمن إلى إلحادات أخرى. وكذلك من اتبع المهدي المغربي المنسوب إليه كثير من بلع المغرب، فهو في التسمية وفي الإثم مع من اتبع إذا انتصر ناصرا لها ومحتجا عليها. وقال الله شر التعصب على غير مصير من حد الفضل وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. آخر ما وقفنا عنده أن المؤلف رحمه الله تعالى قرر أن اسم أهل الأهواء واسم أهل البدعة يختص بمن إيش من انتصب للبدعة نظرا واستدلالا، وأن العوام ليسوا من أهل البدع ولا من أهل الأهواء. هذا كلامه في الجملة، وذكرنا لكم بعض النقول، نقل عن ابن حزم، نقل عن شيخ الإسلام، يعني يرد ذلك، وأن من انتسب إلى البدعة فهو من أهل البدعة سواء كان داعية أو عالما أو عاميا. وذكرنا كلام ابن حزم في هذا المقام، ذكرنا كلام شيخ الإسلام في المجموع، وعندنا أيضا نص آخر للشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يبدو ما قرأنا كلامه في الاستقامة. قال رحمه الله: من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء. قال كل من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد فهو لم يجعل أهل البدع يختص بإيش؟ بأهل العلم أو بمن له نظر واستدلال. قال يجعل من أهل الأهواء إلى أن قال كل من لم يتبع العلم فقد اتبع الهوى. هذا كلامه في استقامة الجزء الثاني صفحة 24 و200. وأيضا يمكن عندنا يعني يمكن يستأنس ببعض الأمور العامة، منها لما تنظر الكفرة الأصليين فجهلة الكفار هم أيضا إيش؟ هم كفار كذلك، لا نزاع في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن طبقات المكلفين في آخر كتاب طريق الجرثين ذكر طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم، قال رحمه الله: اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أخرجه مسلم. وهذا المقلد ليس بمسلم، وهو عاقل مكلف، والعاقل لا يخرج عن الإسلام والكفر، يعني إما يكون مسلما وإما يكون كافرا، قسم ثنائية. والعاقل لا يخرج عن الإسلام والكفر، وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال، إلى آخر كلامي في طريقة الهجرتين. فالمقصود أن اسم الكفار يلحق هؤلاء إيش؟ هؤلاء الجهلة. أيضا قواعد الشريعة من جهة الحكم على الناس باعتبار الظاهر، فمن أظهر البدعة نسب إليها، ومن أظهر الإسلام نسب إليه، ومن أظهر الكفر نسب إليه. مثل ما قال الإمام الطحاوي في عقيدته، قال هكذا المعنى: ولا نحكم عليهم بكفر أو بشرك أو بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. يقول ربيعة رحمه الله شيخ مالك، يقول: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور أبائهم. وجه ذلك الآن أطفال المشركين هم تبعوا إيش؟ تبعوا لأبائهم في الحكم الدنيوي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا في كلامي رحمه الله لما قال كما نقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية، هو بهذا يعني يشير إلى الفرق الأربع الكبار، المعتزلة القدرية هذه واحدة، والمرجئة والخوارج، الباطنية قلنا أن المؤلف عنده حين تجوز فربما استخدم الباطنية وأراد بهم إيش؟ الرافضة أو الشيعة. وهذه الفرق سبق المر بنا الحديث عنها، وأن أول ما ظهر منها الخوارج والروافض بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان أمير المؤمنين. والإرجاء يعني بدعة المرجئة وبدعة القدرية إن كان القدر ظهرت في أواخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ووقت أيضا عبد الملك مروان الخليفة الأموي سنة 64. تأتي عاد الجهمية نضيف إلى هذا، الجهمية طبعا تأخرت كما يقول شيخ الإسلام، الجهمية والممثلة المشبهة هؤلاء في أواخر عهد بني، في أواخر عهد بني أمية، يعني على طريقة شيخ الإسلام بعد انتهاء القرون الثلاثة سنة 32 و100 من الهجرة. كذا قال الشيخ رحمه الله في منهج السنة السادس 31 و200. اليوم من تيمة كون يخرج مثلا الجهمية والشيعة من أمة محمد خراج كليا أو لا يقصد الدعوة؟ لا لا، هو الكلام الجهمية عاد الكلام عنهم يعني إخراجهم من أمة الإسلام، يعني إخراجهم أئمهم يعني من المتقدمين، ابن مبارك، يوسف الأسباط، في من قبل المسبق عن هذا الكلام. كيف؟ أقصد له سابقة يعني. إيه لا لا، في سلف كثير يعني أخرجوا جهمية، مثل ما قال ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. إلى أن قال رحمه الله هنا قال فلا يطلق على العوام لفظ الهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها، بأنظارهم فيها يعني في إيش؟ في البدع والأهواء، ويحسنوا بها، يحسنوا بالبدع ويقبحوا. في هنا تعليق مهم نبه عليه، تعليق محمد رشيد رضا عليه رحمة الله، قال عندكم في صفحة 76، قال وعلى هذا لا يكون العوام المتبعون لمذاهب الابتداع تقليدا لآبائهم أو شيوخهم من أهل الأهواء ولا من أهل البدع، فيكون المدلول الذي حرره خاصا بأفراد معدودين في كل زمن. قال وهو كما ترى. ثم قال بعدها محمد رشيد رضا عليه رحمه الله قال وما أصار المصنف إليه إلا قوله بعذر المقلدين في تقليده، ولكنه سيضيق هذا العذر فيما يأتي، إذ بعد اختيار المذهب وترجيحه، إذ يعد اختيار المذهب وترجيح زعماء البدعة ودعاتها على أهل الحق نظرا. هذا فعلا يعني هو الآن لما قال لك أن أهل البدع هم من انتصبوا للبدعة استدلالا، بعدها تجد إيش أنه وسع في هذا وقال أن العوام الذين يستدلون بالدليل الذي سماه الدليل الإجمالي أو الجملي ويتبع الآباء، فهذا يعد من أيضا من إيش؟ يعد من الهواء، أليس كذلك؟ قال عندكم هنا وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح ولا ينظر إلى الكون من الاجتهاد. قال ولكن مثل هذا يعد استدلالا في جملة، ما دام أنه مثلا يتبع الآباء وموجب أنه تبع البدعة لأن الآباء والشيوخ عليها، فهذا يعد نوعا من الاستدلال ونوعا من النظر، فيلحق هذا الصنف بإيش؟ بأهل البدع والأهواء. بعدها طيب هنا الكلام في قضية الآن، هذا رأي المؤلف رحمه الله، لكن لما نأتي كلام شيخ الإسلام ابن القيم، فكلام شيخ الإسلام ذكرنا لكم أكثر من نقل في هذا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله لما تأتي عوارض الأهلية من الاجتهاد والتأول، فيقول هذا الرجل لا يكون إيش؟ لا يكون مبتدعا دون تفريق. فمثلا شيخ الإسلام يقول مثلا رحمه الله يقول فالمبتدع الجاهل جهلا يعذر به لا يلحق الإثم، لا يلحق الإثم والعقاب إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية، هكذا في الفتاوى 11 صفحة 500. أيضا قرر ذلك في الفتاوى 35 صفحة 64. وقال في الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم: لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان فيه من المبتدع مغفورا له إذا كان في اجتهاده أو في تقليده من المعذورين. هذا كلام رحمه الله في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 969. كذلك أيضا كلام القيم قريب من كلام الشيخ في الطرق الحكمية، فقال: وأما أهل البدع الموافقون للإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول فأقسام، ثم ذكر منها قال: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى. هكذا في الطرق الحكمية صفحة 55 و100. بعدها ذكر رحمه الله مثال على من ذكر ثلاثة أمثلة من الطوائف التي يعني ضلت، ومنها من ارتد عن الإسلام ردة ظاهرة صريحة. فيقول إن مثلا من اتبع مثلا بيان ابن سبعان وسلك سبيله فهذا يكون إيش حكمه؟ حكم إيش؟ حكم بيان. قال: فكل من اتبع بيان ابن سبعان في بدعته التي اشتهرت عند العلماء مقلدا لها على حكم الرضا بها ورد ما سواها فهو في الإثم. يبدو الصواب يا شيخ منصور فهو في الإثم مع من اتبع، عفوا، فهو في الإثم مع إيش؟ من اتبع، كما أثبت محمد الرجل رضا الشيخ مشهور أثبت مثل ما قرأت. فالذي يظهر الله أعلم فهو في الإثم مع من إيش؟ مع من اتبع، اللي هو الآن الكلام مع من إيش؟ المتبوع اللي هو من؟ اللي هو بيان بن سبعان. فلعل الصواب ما ضبط الشيخ محمد رشيد رضا. على كل بيان بن سبعان، يعني هنا قبل ما نبدأ بيان بن سبعان، يعني المؤلف رحمه الله يعني تقاسيمه مستقيمة، لكن لما يضرب الأمثلة أحيانا يعني قد تكون الأمثلة أحيانا محل إشكال. وسبق المر بنا لما جاء الكلام عن المقلد البدعة كان يرد أمثلة لبعض الفرق، عفوا، لما ذكر الأقسام الثلاثة: المجتهد في بدعته وعنده أهلية، وقال هذا تقع منها بدعة عثرة وزنة ليس كذلك، ومثل بقضية يزيد الفقير رحمه الله، قضية عون بن عبد الله، قضية العنبري، ثم ذكر إيش المخضر الذي ليس مجتهدا وليس إيش مقلدا، وأورد أمثلة من الطائفة الباطنية. وعرف من الباطن هؤلاء أكثر من هدو النصارى، يعني لا عندهم أثار من علم ولا عندهم أثار من إيش أي شيء من العلم، لا من العقل ولا من العقل. فيعني لما المؤلف يعني يقرر ويقعد ويأصل الكلام مستقيم، لكن لما يمثل قد يكون دقيقا. فمثلا عندك بيان بن سبعان، يعني هذا رجل منسلخ عن الملة، ولا يظن أن من يتبع سيكون يعني جاهلا معذورا، يعني رجل يدعي الإلهية، يدعي النبوة. عبد القاهر البغدادي يقول: الفرقة التي انتسبت الإسلام وليست منها، وذكر منها البيانية نسبة لبيان بن سبعان، يقول: ادعى أن جزءا إلهيا حل في علي، جزء إلهي حل في علي بن أبي طالب، ثم في محمد إيش ابن الحنفية، ثم في ابنه أبي هاشم، أبي هاشم ابن محمد الحنفية، ثم كما قال عندك إيش، ثم في بيان نفسه، وقال عندك روح علي في حل في علي، ثم في فلان اللي هو محمد الحنفية، ثم في فلان اللي هو إيش أبو هاشم ابن محمد ابن الحنفية، ثم ادعى النبوة، بعدها ادعى النبوة اللي هو بيان السمعين، وقتله خالد بن عبد الله القسري، هذا من حسنات خالد أنه قتل هذا، وقتل أيضا الجعد كما هو معروف، قتله وصلبه. وزعم هذا اللي هو بيان السمعان أنه هو المراد في قوله تعالى: هذا بيان للناس. وأيضا زعم أن الإله رجل من نور، فهو عنده هذا التشبيه أن الإله رجل من نور، وأنه يفنى كله غير وجهه تعالى الله عما يقول كافرون علوا كبيرا. هذا بالنسبة لبيان. أما المغيرة بن سعيد العجلي فذكر الذين ترجموا لأنه كان ساحرا، وكان يقول هذا الزنديق: يقول لو أردت أن أفني عادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا لفعلت. انظر الزندقة. وحرقه خالد بن عبد الله القسري بالنار سنة 1910. طبعا دعا النبوة وقال بالتشبيه وأن الله تعالى رجل من نور، فعل الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. يعني كلام متقارب بين البيانية وبين المغيرية. أما المهدي هنا المغربي المراد به ابن تومرت، ابن تومرت وإن كان هو طبعا أقل زندقة من سابقي، فالذي همنا أن ابن تومرت والذي هلك سنة 24500 هو أسس دولة الموحدين. طبعا هكذا اسمه ولا ما بينه وبين التوحيد مفاوز، لكن سميت هكذا دولة الموحدين بعدما أسقط دولة المرابطين. المرابطين دولة سنية فأسقطها وقضى عليها، وهو كان يرمي هذه الدولة دولة المرابطين يرميهم بالتجسيم كعادة البدع في رميها للسنة بالتجسيم. طبعا هو صاحب العقيدة اللي يسمونها المرشدة، وهي عبارة عن صفحة واحدة سميت مرشدة لأنه يعني استهل بقوله اعلم أرشدك الله. ومذهبه هو طبعا هو ينسب الأشعرية، لكن هو أقرب للاعتزال، أقرب للاعتزال والتشيع. وادعى المهدية والعصمة، ادعى أنه هو المهدي وأنه أيضا معصوم. بل يقال أنهم كانوا يقتلون من ينكر عصمة هذا المهدي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله عن ابن تومرت وأتباعه، قال يسمون نفي الصفات توحيدا، وهذا مسلك ابن تومرت الملقب عند أصحابه بالمهدي، ولم يذكر في مرشدته شيئا من إثبات الصفات ولا إثبات الرؤية، ولا قال إن كلام الله غير مخلوق، ولهذا كان حقيقة قوله موافقا لحقيقة قول ابن سبعين والقائلين بالوجود المطلق موافقة لابن سينا، وأثبت له الوجود المطلق. ثم بعدها نقل ابن تيمية بعض كلامه هكذا في الدرء الجزء الثالث صفحة 38 و400. فالمقصود أن هذا الرجل يعني في غاية التعطيل، يعني وليس أشعريا. إذا كان الشيخ يقول ولهذا كان حقيقة قولي موافقا لحقيقة قول ابن سبعين، ابن سبعين من زنادقة الصوفية، وابن سبعين يقول بالوجود المطلق. ايش معنى الوجود المطلق؟ يعني أن الله تعالى موجود لكن ايش ينفون عن الله تعالى ايش كل صفة، نسأل العافية. يعني صار الله تعالى عدما، تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومع ذلك تأتي للسبكي المتعصب ويترجم له في ايش في طبقات ايش الشافعية، طبقات الأشاعرة يترجم له ويعني يذكر شيئا من سيرته. هذا بالنسبة لإيش لابن تومر. تكلم عنه أيضا الشيخ في الشيخ سلام في المنهاج السادس صفحة 89، وأيضا ذكر شيئا من مخازيه الذهبي رحمه الله في السير المجلد 19 صفحة 39 و500. يبدو أن حالات محققنا يمكن في أخطاء، في الأخطاء مطبعية، لأنه حال عندكم على تاريخ الإسلام الذهبي حوادث سنة 21 و300، والرجل متأخر كما قلنا توفي سنة 24 و500. يبدو إشكالية في هذا. أيضا كذلك حال على البداية والنهاية الجزء 11 و91، وليس كذلك. على كل يعني تنبه لهذا، ربما يكون خطأ في الأرقام. لا شيء. سم. الآن كان مبتدع عام. إيه. واتبع هذا العالم ولم تبلغ رسالة إلهية. يؤاخذ بالبدع. لا تبلغ رسالة إلهية. يعني هنا قضية إنهم كونه عام يتبع هذا المبتدع وما عنده علم، فالذي يمكن يقال في هذا المقام ما ذكرها ابن القيم وغيره أنه يفرق بين الجاهل العاجز والجاهل إيش المفرط. فإن كان جاهلا عاجزا فالله تعالى حكيم ولا يظلم ربك أحدا، أما إذا كان جاهلا مفرطا فالشخص يؤاخذ بالجهل الذي كان يكون عن إيش عن تفريط وإضاعة. فهذا المعنى الذي قرر ابن القيم قرره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله. لو كان الجهل يعني عذرا بإطلاق لكان من مصلحة الناس أن يجهلوا حتى لا تقام عليهم إيش التبعة والحجة. وأيضا من قرره من غير هؤلاء الأئمة القرافي رحمه الله في الفروق، وقال كل جهل يمكن للمكلف دفعه فلا يكون إيش لا يكون حجة له. والله أعلم. إذا كان هو يقلد مذهب من مذاهب أهل السنة، وفي هذه المذاهب بعض الأحباب كالقنوت في صلاة الفجر مثلا تقول له هذه بدعة، يقول قناة الشافعي وذكر والذي لا يقنط عندنا فأني سيقول السق كما ذكر في الأذكار، يقول أنا عندي هذه الشافعي من أهل السنة فلا ينتهي عن بدعته وتقيم عليه الحجة من الدليل، يقول هذا لم يثبت هو يقول هذا ذلك. يعني إذا كان الأمر في هذا الأمر يسير ما دام مسألة يعني مسألة الفروع، لكن الكلام إذا كانت البدعة مثلا تكون مكفرة، وإلا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أن هناك بدعة أحيانا تكون واضحة وأحيانا بدعة تكون إيش محل إيش اشتباه، وكل إنسان يتلبس بدعة هي محل اشتباه. لا شك أن الأمر في هذا أهون ما لو كانت إيش بدعة إيش ظاهرة. فالقنوت مثلا في الفجر يعني محل اشتباه يرد أقرب ما تكون مسائل الفروع. والذي عليه الحديث كما نقل القيم التوسط في هذا الباب أنه لا يقنط في يكون قنوت راتبا كما ينسب للمذهب الشافعي، ولا أيضا يترك القنوت يجب الكلية، وإنما قنوت له قنوت إيش النوازل بحسب إيش النازل التي تحل. والله أعلم. بعضهم يقول مثلا صلاة العيد الآن خطبتين، السنة خطبة هذا خطبتين، يقول أنت الآن نحن أنتم مع السنة تخالفون السنة تنتقدون نحن، ونحن عندنا مذاهب عندنا، وذلك الأذان الجمعة يعني كل العبادات مبنية على التوقيف، وفي خلاف يعني يسع فيه، هناك مسائل اجتهاد يسع فيها الخلاف، هناك لا، إذا كانت مسألة معلومة الدين بالضرورة فلا يسوغ الخلاف. يلحظ أن المؤلف يعني كان يربط دائما المبتدع والإثم وكذا باتباع الهوى ملحوظ في الكتاب. طيب اشترطب عليه يعني كأنه مخالف، قد يكون إنسان يخالف بدون اتباع الهوى يكون مبتدع، ولم يكون متبعا للهوى. يعني أنت قصدك تقول إنه ربما يكون مخالفا لكن إيش ليس عن اتباع هوى. إما هو يبدو الإشكالية لما جاء الكلام، يعني الكلام يعني يرتبط بعضه بعض، وأن تذكرون مر بنا الكلام رحمه الله في الأسبوع الماضي في هذه الفترة، وأن كلامه يعني رحمه الله محل تعقيب، لأنه قال أن أهل الفترة إذا تلبسوا بالشرك فإنه ليسوا معذورين، أليس كذلك؟ قال هذا ليس من أهل الفترة المعذورين، وإنما أهل الفترة الذين إيش يعني توقفوا، هؤلاء الذين عذر المؤلف. يقول كلام العلم يعني يرد كلام الشاطبي، وأن العلماء يعني يطلقون، لكن يبدو أن المؤلف رحمه الله مثلا في بعض مسائله يعني مثلا لما يقول أن أهل الفترة الذي تلبس بالشرك هؤلاء لا يعذرون، هو يبدو من خلال اعتبار المؤلف رحمه الله مالكي، فيبدو ان عندهم اهل الفتره لما تقول لهم يعذرون وش يصير طيب الحل في حقهم؟ هم تلبسوا بالشرك. فياتي الاشكال انه لما ياتي جواب بعض المحققين جواب شيخ الاسلام ابن القيم وغيرهم على انهم امتحنوا في العرصات، فهؤلاء يقولون ايش؟ الاخره ايش؟ ليست ايش؟ ليست دار تكليف وإنما هي دار جزاء. ثم يأتون الحديث الأسود بن سريع يقول الحديث هذا إيش لا يثبت. يعني يبدو المسألة يعني في شيء من بعضها يعني مترابط بعضها البعض، وعلى كل يعني اسم يقول مثل الكلام في صفحة 244 إيش الإشكال فيه؟ يعني أقصد أنه يعني صرح بهذا المعنى لما قال آخر الصفحة والأدلة على هذا كثيرة تشير وتصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه، وإذا اتبع هواه كان مذموما وآثما. كان دائما يربط البدعة يعني ويجعل الشخص المقلد أو الجاهل إيه أنه متبع الهوى، أنه مو بداخل في لفظ الابتداع ولا في اتباع الهوى، وإذا اتبع الآباء يكون متبعا إيش للهوى. للهوى. طيب تفضل الشيخ. قال

وليس كذلك ما لم يبلغ مبلغه حكم سائر الكبائر مع الكفر في المعاصي. فلا بدعة أعظم وزرا من بدعة تخرج عن الإسلام، كما أنه لا ذنب أعظم من ذنب يخرج عن الإسلام. فبدعة الباطنية والزنادقة ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة وأشباههم، ووجوه التفاوت كثيرة، ولظهورها عند العلماء لم نبسط الكلام عليها، والله المستعان. طيب، في هذا الفصل كما هو واضح، يعني تجد أن المؤلف رحمه الله يبين لك أن البدع ليست على مرتبة واحدة، وأنها تتفاوت بعدة اعتبارات، وذكر عندك قرابة يعني ثمان اعتبارات. الأول كون صاحبها مدعي الاجتهاد أو مقلدا، اثنين من جهة وقوعها، وهكذا. هذه التقاسيم التي ذكرها المؤلف يعني سيتحدث عن بعضها فيما يستقبل إن شاء الله بشيء من البسط والبيان. قال هنا رحمه الله: فأما الاختلاف من جهة كونها صاحبها مدعي الاجتهاد أو مقلدا، هذا سبق أن مر بنا في التقاسيم اللي ذكرها، تقاسيم الثلاثية: مجتهد أو مقلد أو في البرزخ وخضرم. قال هنا: لأن الزيغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه في قلب المقلد، وإن ادعى النظر أيضا، وإن ادعى له من المقلد، لأن المقلد الناظر لا بد من استناده المقلد لبعض الأصول التي يبني عليها، والمقلد قد انفرد بها دونه. المقلد قد انفرد بإيش؟ بماذا؟ بها بإيش؟ بالأصول. دونه دون من؟ دون المقلد، دون المقلد. طيب، الكلام الذي بعده واضح. فلا شك أن المدعي الاجتهاد في البدعة عليهم الوزر ما ليس على إيش؟ على المقلد. عندنا حديث: من سنة في الإسلام سنة، الدليل على ذلك. الاختلاف من جهة وقوع الضروريات أو الحاجيات، هذا سيأتي. الإصرار والإعلان، هذا بين لا شك أن إذا ظهرت البدعة فهذا اعتبار دون إيش؟ لما لو تكون إيش؟ سرا. ذكر عندك ما يتعلق بصلاة الرغائب. صلاة الرغائب من باب التوضيح، قال عندنا لما قال الكلام بمحمد المقدس: لم يكن عندنا بيت مقدس صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان. صلاة الرغائب هي كما ذكروا يعني هي 12 ركعة تصلى بين العشاءين ليلة أول جمعة من رجب، ليلة أول جمعة من رجب، بكيفية مخصوصة. سورة القدر تقرأ 3 مرات، والإخلاص 12 مرة. هذه الصلاة يعني بين العلم صلاة يعني أنها بدعة وغلظوا فيها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وصلاة الرغائب بدعة محدثة. وقال أيضا: ورد فيها حديث موضوع لا أصل له. هذا كلام في المختصر الفتاوى المصرية 91 و200، وأيضا في اختلاف الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 13 و600. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف عن صلاة الرغائب، قال: أحاديثها كذب، وهذه الصلاة بدعة، وأول ما ظهرت بعد 400. كما هو يعني هنا عندك هكذا في لطائف المعارف صفحة 23 و100. إذا صلاة الرغائب هذه التي تؤدى في أول ليلة لا شك أن البدعة فيها واضحة وظاهرة، ومما يدل على بدعيتها أنها تخالف الحديث الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخص ليلة الجمعة بإيش؟ بقيام، كما جاء في صحيح مسلم. لكن يبقى قضية ليلة النصف من شعبان. الحديث في مثلا قضية أنه تعالى ينزل في ليلة النصف من شعبان، يعني هذا محل تضعيف وتصعيب من العلم كما لا يخفى. أيضا كونه مثلا تصلي هذه الليلة، تجد مثلا شيخ الإسلام يقول مثلا: وأما ليلة نصف شعبان فيها فضل، وكان في السلف من يصليها، لكن اجتماع الناس فيها لإحياء في المساجد بدعة. هكذا في أيضا في المختصر الفتاوى المصري 91. المقصود أن هذه ليست كتلك، يعني هذه ليست كذلك. إلا اللهم إذا كان مثلا سيصلي صلاة الرغائب كما عندنا في الكلام، يصلي هذه الصلاة الرغائب التي 12 ركعة بهذه الكيفية يصليها في نصف شعبان، هذه لا شك أنها بدعة ظاهرة. لكن كونه يخص ليلة النصف شعبان يصلي بهذه، فهذا يطلب ورد عن بعض السلف، وإن كان الأصل كما هو معلوم أن ما في دليل على هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام ما يقول لكن اجتماع الناس فيها لإحيائها، يعني شيخ الإسلام كما مر بنا يفرق دائما بين إيش الاجتماع الراتب والاجتماع إيش الاجتماع العارض، وكون مجتمعون هذا يكون إيش يكون من الابتداع والإحداث في دين الله. وعلى كل القاعدة التي قررها العلم ومنهم شيخ الإسلام بالاقتضاء أن كل عبادة تركها السلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان تركها السلف مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فتكون هذه العبادة إيش يكون بدعة وإحداثا بإذن الله. هذه قاعدة مضطردة، يعني كون هذه العبادة اللي هي ما فعل السلف مع وجود المقتضي لفعلها وانتفاء المانع، فدل ذلك على أن فعلها بدعة وأن تركها ماذا؟ أن تركها هو السنة. قال وأما الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدم لا شك فرق بين الداعي وبين من ليس كذلك. قال فأما إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر، لا سيما من مبتدع اللسن الفصيح. فمثلا مثلك بإيش ببعض الدعاة المبتدعة الذين عندهم هذا يعني التلبيس على الناس. قال معبد الجهني يدعو الناس لما هو عليه من القول بالقدر ويموي بلسانه نسبة العزل المصري. طبعا معبد الجهني هو أول من قال بالقدر، قال بإيش بنفي القدر كما جاء في صحيح مسلم في حديث جبريل جاء في أول هذا الراوي عن ابن عمر قال أول من تكلم بالقدر معبد الجهني. يقال أن معبد الجهني أخذ نفي القدر عن رجل نصراني اسمه سوسن، فسوسن هو الذي لقن إيش معبد، ثم معبد نقل ذلك إيش إلى غيلان الذي ناظره عمر بن عبد العزيز، ثم بعدها صلب في عهد هشام بن عبد الملك. الشيخ هذا يقول فقلت فرأيتك تصليها في الجماعة. قال نعم واستغفر الله منه. من الذي قال يعني الشاتم قال لهذا ابن حمراء؟ هنا يقول أبو محمد المقدسي يقول لم يكن عندنا إلى آخره، فقلت له قائل من؟ أبو محمد المقدسي. محمد المقدسي. إيه هذا مو كذا ظاهر نعم. فأنا رأيتك تصليها في جماعة فقال نعم واستغفر الله منها. يعني طيب كأن هذا الشخص الذي أبي الحمراء ما كان راضي عن الجماعة؟ لا هو صلى أحدثها هذا اللي هو ابن أبي الحمراء ثم إيش صلى الناس معه. لو يقول فقلت استغفر الله، من اللي قال استغفر الله؟ أنا هذا هو يصلي هو يبتدع ويستغفر يعني. ما عنده مشكلة يعني. يقول فأحرم خلف رجل ثم كذا ينعم ثم جاء في العام المقابل فصلى معه ينعم ثم استقرت كأن السنة إلى يومنا هذا ينعم. بس يا شيخ الله يسلمك هل هي تعتبر الآن من جملة المباحات يعني؟ اللي هي؟ اللي هي صلاة لو صلاها فرد لوحده اللي هي الرغائب؟ صلاة النصف شعبان. والله كما لا يخفى عليك قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واجتهاد السلف ترد ليش؟ إلى نصوص الوحي. كون مثل بعض السلف على مجتهدا سواء يعني مثل ما مر بنا في قاعدة جليلة بعض اجتهادات السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم، فهذه الاجتهاد ترد ليش؟ إلى نصوص الوحي. وما دام أنه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعد ابتداعا وإحداثا في دين الله. وبدعة صلاة الرغائب واضحة يعني البدعة فيها أشد وأظهر، اللي هي الصلاة التي تؤدى في أول ليلة جمعة في رجب ما حد ينازل في هذا يعني. لكن لما تأتي مثلا قضية إحياء ليلة نصف شعبان أو مثل تعريف في الأمصار في يوم عرفة فهذا نقل عن السلف أو بعض السلف، لكن هذا من من من من من مسائل الاجتهاد اللي ترد إلى النصوص الشرعية. فإن تنازعتم في شيء فردوه الله أيها الرسول. فلما نرد هذا إلى إلى إلى حديث من أحدث في أمرنا ونحوه فهذا ليس مشروعا ولا سنة، بل هو يعد ابتداع. طيب لاحظ التلبيس عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد يعني يقول الكلام ثم إيش يقول هذا قول إيش؟ يقول إيش؟ هذا من رأي الحسن، وهذا من التلبيس. هو يقول من رأي الحسن فيظن أنه إيش؟ أنه رأي الحسن البصري، وإنما هو إيش؟ يعني يلوي لسانه، ومقصود هذا من رأي الحسن، يعني أنه يصف رأيه بأنه حسن، فيظن ظان أنه أن هذا رأي إيش؟ الحسن البصري سيد التابعين. شيخ المحقق نبه أنه يقول أنها الأظهر أنها عمرو بن عبيد في الموضع الأول ليس معه الجهن. لا، هو قال ابن أورد الاثنين، قال كما كان معبد الجهني يدعو الناس إلى ما هو عليه بالقدر، ويلوي لسانه ويلوي بلسانه صفة الحسن، بس هذا مثال. ثم أورد مثال إيش؟ عمرو بن عبيد. فكلام المحقق يعني هذا كلام محمد رشيد رضا ليس كذلك؟ يعني قال الآن مثل الشقير. شكر الشقير. قال الذي يظهر أن المراد عمرو بن عبيد وليس معبد، لأن عمرو بن عبيد هو الذي أخذ عن الحسن وهو الذي كان يكذب عليه، ويدل على أنه مراد القصة التي سيروها المؤلف عنه. ما أظن، أنا في عندي نقل هنا في السير على النبلة هكذا نقرأ عليك، أنه يرد مثال على الاثنين، أنه في السير على النبلة حذر الحسن البصري من معبد، وقال إياكم من معبد. ويقول يونس بن عبيد، يقول أدركت الحسن يعيب قول معبد، ثم تلطف له معبد، ثم تلطف له معبد فألقى في نفسه ما ألقى، فألقى في نفسه ما ألقى. هكذا في السيارة على نبلة الجزء الرابع صفحة 87 و100. يبدو أنه يعني يرد عند هذا وذاك. عمرو بن عبيد سبق الحديث عنه، مر بنا في صفحة 206 بعض أراء أنه كان ينكر القدر، بل روي عنه أنه ينكر الكتابة وقضية تخليد العصاة. والأمر الثالث اللي هو إيش؟ أنه يميل للنصب، يقول لو شهد الذين أصحاب الجمل معركة الجمل لو شهدوا على شيء من البقل الزرع لا ما قبلت شهادة أحد منهم دون أن يعين، فكان يميل للنصب، إلى النصب أو بغض الصحابة سواء علي أو من قابل علي من الصحابة الذين قاتلوا ضده. يعني هنا مما ذكر في هذا المقام، الله تعالى يقول لنسائكم لشتى، يقول ذكر البغدادي في تاريخه قال قدم أيوب السختياني يعني عليه رحمة الله وعمرو بن عبيد مكة، فطاف أيوب حتى أصبح، طاف بيت الله حتى أصبح، وخاصم عمرو حتى أصبح. هكذا في تاريخ بغداد الثاني عشر سنة 75. وجلس عاصم الأحول إلى قتادة بن دعامة السدوسي، فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، فقلت له يا أبا الخطاب، قال عاصم الأحول يخاطب قتادة، فقلت له يا أبا الخطاب إني أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال قتادة يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. هكذا في تاريخ بغداد في الموطن السابق. طيب، انتهينا من الكلام عن المسألة. بعدها قضية أن الحسن يعني يتقولون عليه هذا يعني ويكذبون عليه هذا كثير. وابن بطة رحمه الله في لبانة أطال في ذكر الآثار في تبرئة الحسن البصري من يعني نسبته إلى مذهب القدرية النبوث كما جاء في الجزء الثاني من كتاب الإبانة فيما يتعلق بهذا. قالوا أما الاختلاف من جهة كونه خارجا على السنة وغير خارج، فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة من سنة أخرى يترتب عليه إثم، والخارج زاد الخروج على الأئمة. ذكر عندك مثال إيش؟ الخوارج. طبعا احنا لما ذكرنا الخوارج تذكرون اوردنا كلام شيخ الاسلام رحمه الله انه لما جاءت النصوص في ذم الخوارج وقتالهم انه قال شيخ الاسلام انه ادخل فيها العلماء من كان في معناه لفظا او ايش او معنى من اهل الهوى. هكذا في مر بنا في صفحه 74. الامر الثاني ذكرنا في صفحه 92 لما يقول مثلا اهل البدع هؤلاء يعني قد يخرجوا على السنه ويقتلون و يعني يتسلطون، ذكرنا نقل شيخ الإسلام في التسعينية مشابهة البدع للكفرة في استهلال قتل المسلمين وتكفيرهم مع القدرة، لكن فيه من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوارج، وفيهم من يسعى إلى قتل المقدور عليه من مخالفه إما بسلطانه مثل مثلا من المعتزلة، يعني استغلوا مثلا ولاة الأمور في إيش؟ في قتل أهل السنة، وإما بحيلته. قال ومع العجز يشبهون إيش؟ المنافقين. هذا نص طويل ذكرناه في من كتاب التسعينية في صفحة 92 من الاعتصام. قال هنا رحمه الله وذلك أن يستعين على دعوة بأول الأمر من الولاة والسلاطين، فإن الاقتداء هنا أقوى بسبب خوف الولاة، خوف الخوف من الولاة، كما اتفق لبشر في زمن المأمون ولأحمد بن أبي دواد في خلافة الوادة. طبعا خلافة الوادة يقول معتصم، فأحمد كان متنفذا في هذا وذلك. طيب بعدها أشار إلى مذهب داود لما قال إيش؟ وكان هم مرتكبين للظاهرية، هؤلاء المهدويين التي هي عند العلماء. أنا والله ما أدري في المهدويين، هو ذكر لكم شيء الشقير؟ وش المهدويين دول؟ والله يا أخي ما أدري عن أتباع المهدي المغرب، يعني لو كان ظاهري هو مهدي يصنف على أنه شافعي، أنا والله ما أدري، حاولت أبحث ما وجدت شيء. فإنه يريد به ابن مهدي بن تومرت، فبن تومرت يصنف على شافعي، ما هو شافعي وأشعري يعني وأقرب الاعتزال والتشيع كما قلنا. هل يراد بهم المهدويين أتباع أبي عبد الله المهدي الفاطمي؟ هذا بعيد، هؤلاء زنادقة ملاحدة لا يعترفون لمذهب مالك ولا ظاهري، ما أدري في شيء. بنت أمرته عند الشكير كيف حكم؟ طيب بنت أمرته وين على مذهب داود؟ يعني الأشاعرة هم يعني بالعكس، الأشاعرة ضد المذهب إيش؟ يعني في كلام ما هو الآن عندك هنا قال إيش؟ قال وليتهم وقف على مذهب داود، لكن تعدوا ذلك لما قال إبراهيم، لما قال المذهب بدعة، فجاء الكلام في قضية مذهب داود هل هو يعتد به ولا ما يعتد به خلافة. الذهبي رحمه الله ذكر الأقوال في هذا وبين المذهب أن داود رحمه الله صار في زمن أئمة كبار كالإمام أحمد رحمك الله، وما حد قال من أهل العلم إيش أن كلام داود إيش لا يعتد به، لكن من أشد الناس تحامنا على داود أهل الكلام أهل الرأي. فمثلا عندك مثلا الجويني كما نقل الشيخ كما نقل الحافظ الذهبي، الجويني يقول أن يعني لم يرد مذهب داود باعتباره لا يعمل القياس ولا الرأي، فيقول عبارة المشهورة الجويني يقول إيش؟ أن القياس لا بد منه، وأن نصوص الشريعة لا تفي بإيش؟ بعشر معشار إيش؟ الحوادث. وهذا كلام مردود سبق مر بنا، فنقول جمهور النصوص تفي إيش؟ بذلك. هذا أمر. فالمقصود أن الذهبي رحمه الله بيّن أن المذهب يعني كلام داود كغير من أهل العلم. نعم داود رحمه الله بالذات الإمام أحمد هجره لما قال أن القرآن محدث، أورد العبارة الملبسة وحاول أن يسترضي الإمام أحمد وأن يعني يتوسط عن طريق ابنه صالح يعني يلقى الإمام أحمد، فلم يحصل له ذلك. فداود كان يقول أن القرآن محدث وهجره أحمد، هذا في التسعينية الجزء الأول صفحة 38 300. وقال الشيخ هل يعتد المذهب داود؟ يعني جاءت إشارة الذهبي رحمه الله في السير، سير النبلاء الثالث عشر صفحة 104. الاختلاف في جعل كون البدع حقيقية أو إضافية هذا سيعقد له بابا مستقلا المؤلف الباب الخامس. ولا شك أن البدعة الحقيقية أشنع من البدعة إيش الإضافية، لكن البدعة الإضافية كما نأخذ أشد تلبيسا من البدعة إيش الحقيقية. البدعة الحقيقية التي لا دليل عليها شرع لا جملة وتفصيل، لكن البدعة الإضافية كما قال عندك هنا يكتنفها أمرا شرعي وإيش وبدعي. فيقول الإضافية لها شائبتان، فلما تأتي مثلا إيش مثلا صلاة الرغائب مثلا، فلما تأتينا صلاة مشروعة صح لنا، لكن الرواية بهذه الكيفية وبهذا التخصيص، تخصيص المكان أو الزمان أو العدد أو الكيفية، هذا ابتداء حداثة دين الله. ذكر عندك هنا مثال نحتاج نقف عنده، قال: ومثاله جعل المصاحف في المساجد للقراءة إثر صلاة الصبح. فهذه عند مالك تعتبر إيش؟ بدعة. أول من جعل المصحف الحجاج بن يوسف. يعني هذه المسألة بس نشير إليها من باب الفائدة. في الأداب الشرعية لابن مفلح يقول: مذهب الشافعي والجمهور أنه يستحب الاجتماع لتلاوة القرآن للخبر المشروع. الخبر المشروع ليش؟ مجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وقال مالك: يكره. وتأوله بعض أصحابه، قال: وتأوله بعض أصحابه، يبدو أنه تأول بعض أصحابه مثل ما هو تأويلات عندك هنا، أنه إيش؟ أنه يكون يخصص يعني يخصص مثلا بالقراءة على هذا الوجه. قضية أنه أن هذا بدعة، هذا يعني ذكر الشاطبي وذكر غير واحد من المالكية، ذكر ابن رشد في البيان التحصيل، ذكر الطرطوشي في كتابه اللي في البدع، ابن حاج في المدخل، الونشريسي في كتابه إيش؟ المعيار. طيب نقف نسمع الأذان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. يقول الزركشي رحمه الله في إعلام الساجد في أحكام المساجد، يقول: قال مالك: لم تكن القراءة في المصحف في المسجد من أمر الناس قديم، وأول ما أحدث الحجاج بن يوسف الثقفي. وقال مالك: أكره أن يقرأ في المسجد، وأرى أن يقام من المساجد. قلت: أي الزركشي، هذا استحسان لا دليل عليه، والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك، وأورد الأدلة على ذلك. وأيضا نفس الكلام قاله الجراعي الحنبلي في تحفة الراكع والساجد. هذا النقل الذي نقلته لكم هو بواسطة في كتاب يعني جيد، يعني استوعب أكثر مسائل متعلقة بأحكام المصحف، اسمه المتحف، المتحف في أحكام المصحف، كتاب قرابة 2000 صفحة للدكتور صالح الرشيد أو الرشيد. فهذه بعض النقول التي استفدناها من هذا الكتاب. طيب، انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. على كل، يعني كما قلنا، المثال لا يعكر على على على أصل التقسيم من جهة أنها بدعة إضافية وبدعة حقيقية. قال: وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة، فكما قال عندك هنا: الأقدام على المحتمل أخفض رتبة من الأقدام على الأمر الظاهر. قال عندك هنا في بعدها، قال: والشأن في البدع وإن كانت مكروهة، قال عندك محقق أي جدلا وتنزلا. هو المؤلف سيأتي في كلامه هناك بدعة مكروهة، وقال عندك هنا فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع، مكروه لا زائد فيه، لكن من حيث التأصيل ومن حيث التنظير فالمؤلف قرر أن هناك بدعة إيش مكروهة. وأيضا ممن قرر ذلك من السابقين الطرطوشي رحمه الله أن هناك بدعة، وأيضا شيخ الإسلام في الاقتضاء أشار إلى قضية إيش البدعة إيش المكروهة. قال وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليه وعدمه فلا شك أن الإصرار أشد، سواء كان ذلك إيش بدعة أو كان إيش ذلك ذنبا. قال فلأن الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالإصرار عليه، وهذا سبق أن مر بنا في كلام ابن القيم. قال رحمه الله قد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. كذا قال في المدارج الجزء الأول 28 و300. وأيضا ممن أشار إلى هذا الإصرار العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد أحكام، قال إذا تكررت منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة موالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبير لذلك، كذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر أصغر الكبائر، هكذا في قواعد أحكام الجزء الأول صفحة 22. طيب تقرا ابو سعد تقرا شوي ما قال تصريح شيخ الشاطبي رحمه الله ايه انه قل بالتحسين والتقبيح اي نعم هذا حقيقيه دليل يقول لا بس احنا نسينا ننبه طبعا نبهنا اخونا بقضيه الامثله اللي قالها ورد الشاطبي رحمه الله لما قال هذا صفحه كم تحسين والتقبيح 40. نعم عندنا في لا عندنا في وين التحسين طبعات على كل تحسين تطبيع مربي لأن تعقيب على كلام رحمه الله الأمثل نعم 245 لا دي ما هو طبعاتنا 245 معقولة لا على كل الأمثل اللي ذكرها يعني اولا بعضها محل تعقيب قضيه تحسين التقبيح العقليين فقلنا العقل يحسن القبح وبعض الامثله فيها شيء من التجوز يعني فيها شيء من التجوز قضيه مثلا لما قال انكار تحريم الخمر فبعضها اقرا ما يكون ايش الذنوب المخرجه من المله يعني ففي شيء من التجوز نقرا قليلا تفضل ويلحق بهذا المعنى ما إذا تهاون بها ما إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها نظير الذنب إذا تهاون به فالمتهاون أعظم وزرا من غيره. تبدأ فصل يتعلق بهذا الفصل أمر آخر وهو الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة، وهذا باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة جناياتهم على الدين وفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطرق التي نبه عليها قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو فصل من تمام الكلام على التأثيم لكنه مفتقر إلى النظر في شعب كثيرة منها ما تكلم عليه العلماء ومنها ما لم يتكلموا عليه لأن ذلك حدث بعد موت المجتهدين وأهل الحماية للدين، فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تأليفا مستقلا، ورأينا أن بسط ذلك طويل مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة وغلبة الجهل على العامة حتى إنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة، بل قد انقلب الحال إلى أن عدت السنة بدعة والبدعة سنة فقاموا في غير موضع القيام واستناموا في غير مستنام، فعم الداء وعدم الأطباء حسب ما جاءت به الأخبار، فرأينا ألا نفرد هذا المعنى بباب يخصه وألا نبسط القول فيه وأن نقتصر من ذلك على لمحة تكون خاتمة لهذا الباب في الإشارة إلى أنواع الأحكام التي يقام عليهم بها في الجملة لا في التفصيل وبالله التوفيق، ونقول إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد والإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا، وداعيا إليها أو لا، ومستظهرا بالأتباع أو لا، وخارج عن الناس أو لا، وكونه عاملا بها على جهة الجهل بها أو لا. وكل هذه الأقسام له اجتهاد يخصه إذا لم يأتي في الشرع للبدع حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك. لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل وحكموا باجتهاد الرأي تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص، كما جاء في الخوارج من الأمر بقتلهم، وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صبيغ العراقي، فخرج عن مجموع ما تكلم فيه العلماء وأنواع، أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2,000 أو 3,000، ومسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان وشبه ذلك، والثاني الهجران وترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة، وما جاء عن عمر في قصة صبيغ. طيب عفوا أعلن نقف عند هذا، لكن هم ننبه على أمور. أولا لما قال رحمه الله ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر، والحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة والعامة، جملة من الخاصة والعامة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى البدع ولا ترجع إلى القائمين؟ القائمين، لأن يعني أصل المؤلف يرى أن البدع إيش؟ أنهم من إيش؟ من الخاصة. طيب بعدها ذكر عندك المواقف التي ينبغي أن تتخذ نحو أهل البدع، وأورد هذا الاحتراز المهم لما قال وكل هذه الأقسام له اجتهاد يخصه إذا لم يأتي في الشرع البدع حد لا يزاد عليه. إذن هذا المواقف سواء مثلا قضية المناظرة، قضية تحرير، قضية قتلهم، قتالهم، هذه من جهة تحقيق المناط يتفاوت بتفاوت إيش؟ أنظار المجتهدين. هو هنا قال رحمه الله فرأينا لا نفرد هذا المعنى بباب يخصه. بعض المعاصرين حاول أن يجمع شيء من ذلك، يعني مقدم شيء لا بأس به وكان عليه مآخذ، اللي هو كتاب موقف أهل السنة من أهل البدع إبراهيم الرحيلي رسالة دكتوراه، وإن كانت ما تخلو من مشايخ مآخذ، لكن جمع وبنى رسالة على كثير من كلام إيش الشاطبي، رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية مطبوعة في المجلدين. ذكر عندك مثلا قضية الإرشاد، المناظرات، وإقامة الحجة، عمر بن عبد العزيز مع غيلان القدري، ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج، ايضا من ذلك الامثله الاوزاعي ناظر القدريه كما جاء عند اللكائي، الامام الشافعي ناظر حفصا الفرد وطحنه كما في اللكائي، ايضا الامام احمد ناظر الجهميه بنظرات طويله. سبق ان يمكن ننبه على مساله كلام السلف في قضيه انه جاءت اثار عن المتقدمين انه يؤكدون ويقررون أن أهل البدع لا يناظرون، جاء ذلك عن جمل المتقدمين، لكن جاءت أيضا آثار عن السلف من المتقدمين أو المتأخرين المحققين أن المناظرة لا بد منها. فعلى هذا يمكن يقال هناك مناظرة مشروعة، هناك مناظرة يعني ممنوعة أو محمودة ومذمومة. إن كانت مناظرة مناصحة فهذه مشروعة، أما إذا كانت مناظرة مكايدة فهذه مردودة. هذا ذكر ابن بطة رحمه الله في الإبانة، وأشار إلى شيخ الإسلام في الفتاوى 24 صفحة 72 و100. شيخ الإسلام أطال في موضوع المناظرة أن جنسها قد يكون محمودا قد يكون ليس كذلك. فالمناظرة إذا كانت مشروعة قد تصل إلى حد الوجوب، هذا ذكر شيخ الإسلام. ذكر أيضا ابن القيم لما ذكر قصة وفد نجران المباهلة وقال مشروعية المناظرة بل استحبابها بل وجوبها، يعني ودع من لا يقول بهذا فليدع القوس إلى بارها. أيضا تحمل المناظرة المشروع إذا كان المناظر كما يقول شيخ الإسلام عالما بالحق طالبا له. ولهذا شيخ الإسلام يقول في الدر يقول كل من لم يناظر أهل البدع مناظرة يعني ترد بدعهم وتقطع دابرهم لم يعط الإسلام حقه، أو كلاما هذا معناه. المناظر المنهي عنها أو المذمومة تحمل على إيش؟ إذا كان المناظر ضعيف العلم، ضعيف الحجة، أو معاند. فإذا كان معاندا ليس عنده إلا لدد فلا يناظر، يكون هذا من المراء الذي لا جدوى منه. أيضا ينظر له باعتبار البدعة ظهورها، إذا كانت البدعة ظاهرة فلا بد من المناظرة مثل ما نظر الإمام أحمد قبل هذا بن عباس. أما إذا كانت المناظرة مغمورة وغير ظاهرة خاملة، فالمضاد قد تكون إيش سبب في إيش في ظهارها، فتراعى كل هذه الأمور في هذا الأشياء. كلام شيخ الإسلام في الدرء السابع صفحة 74 ومئة، وأيضا في الأول صفحة 57 و300. قضية الهجران وترك الكلام والسلام هذا بين، قصة عمر لما هجر صبيغ أمر بهجره سنة ثم سنة أخرى. الإمام أحمد يقول إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه، ويستدل بحديث إيش ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، فكون لا يسلم عليه هذا من المواقف التي ذكرها السلام. هكذا في الأداب في العجز الأول صفحة 33 و200. طيب بقية المواقف إن شاء الله نستكملها في الدرس القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. اللهم صل على شيخ صلى الله عليك. قال استغفر الله، نعم واستغفر الله، هو ابن حمراء اي هذا اللي يبدو ليه، هذا اللي يبدو ليه هو ابن حمراء، هذا اللي يظهر. يا شيخ الطرطوشي يسأل، فهمت؟ الطرطوشي يسأل ابو محمد لا يسأل وهم مني يعني في الاحتمال. مثل ما حكى الطروشي كذا عن أبي محمد. إذا كان أدرك الشيخ بشافرته يكون القائل الطروشي لأبي محمد، فقلت له أنا رأيت من القائل الطروشي يكون الطروشي قال لأبي محمد إذا كان أدرك. والله ما دخلت أكد أبو تأكد الملاف على تبي شيء مناظره ايه فرق فيها على الملاف. طيب هذا امر يتعلق بالمصلحه، قد يكون احيانا يكون على الملاف قد يكون اجدى ايضا راجع المصلحه اي، لكن احيانا من اللي من اللي بالملاف وش كان عامه دهما قد تتعلق الشبهه، صح ولا لا؟ مثل نظرات الفضائيات احيانا، لكن يكون نهي العام انك لا تنظر بالمناظرات، صح ولا لا؟ شفنا المهدوية ذولي سنة حصلتهم ها؟ زي كذا